المشاركة في برامج إفتاء والدعوة من سبل الدعوة إلى الله ومن الأجر، أبواب الأجر، فالمشاركة فيها طيبة. قد يتصل واحد ليس عنده سؤال لكن يلفت النظر إلى شيء لإخوانه، فهذا طيب.